بالعلم بل بالأدب من آل أعلى الرتب تعش حياة العلماء وطرق صنوف الكتب وجم على تواضع إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. قال المؤلف في سرده للمسانيد المشهورة، قال: ومسند أبي جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر ابن اليمان الجعفي مولاهم الحافظ الحجة البخاري المعروف بالمسند، ها غير المسند، المسند اسمه لبعض الروايات أو لبعض الكتب، لكن هذا بفتح الايه النون بالمسند بفتح النون لاعتنائه بالأحاديث المسندة المتوفى سنة 29 و200. هذا أحد التفسيران، يعني أنه كان يعنى بالأحاديث المسندة أي متصلة إلى رسول الله، بخلاف غير المسندة وهي الموقوفات على الصحابة أو التابعين. هذا أحد التفسيرين لهذه النسبة. جميل. لكن في تفسير آخر وهو أشهر، هو أنه لكثرة رواياته في زمانه وأهل بلده، لكثرة رواياته سواء كانت تلك المرويات التي يرويها مسندات أي إلى الرسول مرفوعات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو آثار عن الصحابة أو التابعين. فكل من أكثر من الرواية يقال له إيه؟ مسند، يعني إيه؟ يكثر من الرواية، يكثر من الرواية، سواء كانت تلك الروايات التي يرويها مرفوعات أو موقوفات. ومسند أبي جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوفي المعروف بمطين، ده لقب بوزن مكرم، لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره، فقال له أبو نعيم الفضل بن دكين: يا مطين، لما لا تحضر مجلس العلم فلقب بذلك؟ وهذا هو مطين الكبير، وهو المتوفى سنة 97 و200. قال أبو بكر بن دار: كتبت عنه 100,000 حديث، أي مسند، أي 100,000 رواية سواء كانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. قضية التقييم هذه انا ذاك فيها حكمه؟ نعم يا قضية التقييم هذه تقييم؟ لا بالضرورة من باب اللعب او كان فيها يعني لقب ولزمه فصار يلقب به حتى كبر. هل في شيء يعني حكمه قبل انا ذاك؟ لا، يعني زي غندر محمد بن جعفر لقب ايه؟ بغندر. واضح الغندر هو نوع من انواع الطيور العصافير، يعني كأنه كان يلعب بهذا العصفور فلقب به. وزي صالح ابن احمد جزرة، جزرة يقال له جزرة كده، عارف الجزرة؟ جزرة، لأنه روى مرة حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوضع في رقبة الطفل حرزة، اللي هو الايه الحرز يعني، فصحفها فقال جزرة بدل ما يقول حرزة قال ايه جزرة، فلقب به بذلك. التلقيب احيانا كل شيء له سبب علمي، وانما هو راجع الى شيء لزم الانسان في الصغر فاستمر معه الى الكبر. كنت اظن ان هذا من باب التواسل، هل انا ذاك في الم في ظهري او شيء وضع لي لا، يعني زي الاسماء ليس بالضروره الاسم يكون له معنى، وقد يكون له معنى لا يتناسب مع المسمى، يعني واحد بخيل واسمه كريم وكمنه بخيل لازم يسمى بخيل، طيب واحد اسمه كريم لازم يكون كريم، ليس بالضرورة، بخلاف طبعا ايه اسماء الله واسماء رسوله صلى الله عليه وسلم فانها اسماء وصفات. ومسند أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهري الطبري ثم البغدادي الحافظ المتوفى سنة 40 أو 47 أو 49 و200. خرج فيه مسند أبي بكر في نجيف 20 جزءا، مسند أبي بكر فقط في أكثر من 20 جزء، احنا قلنا الجزء مثلا 10-20 صفحة، يعني قول مجلد. مسند أبي بكر الصديق فقط في إيه؟ مجلد واحد. يقول الله كيف يعني أبو بكر رضي الله عنه من المقلين في الرواية، وله في ذلك تفسير عند أهل العلم. حتى قال الإمام علي المديني لا يصح عن أبو بكر الصديق إلا نحو 4 أحاديث، هذا كلام علي المديني رواه عنه المقدمي في تاريخ. فازاي واحد يكتب مجلد في احاديث ابو بكر فقط؟ ده دائما وابدا نقول هذا بالمكررات، يعني مثلا لو حديث يروى 50 إسنادا عن ابي بكر فهو يجعل كل اسناد منها حديث، مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو اصطلاح القوم. ومسند أبي يعقوب إسحاق بن بهلول التنوخي الأنباري المتوفى بالأنبار سنة 52 و200، وهو مسند كبير. ومسند أبي الحسن علي بن الحسن الذهلي الأفرسي النيسابوري محدثها كان حيا سنة 51 و200، ومسند أبي الحسن محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي مولاه الطوسي نسبة إلى طوس العالم الرباني أحد الحفاظ الثقات والأولياء الأبدال المتوفى سنة 42 و200، قيل إنه صلى عليه يعني في الجنازة 1000 إنسان يعني مليون. طبعا قديما ما كانوا يعرفون المليون فضلا عن المليار ولا التريليون، كان اخر حاجه عندهم الالف، فلما يحب يضاعف الايه الالف الف الف كما قال السيوطي واحمل مقال عشر الف الف احوي على مكرر ووقف، يعني مقالة البخاري لما أحفظ 100 ألف حديث صحيح فالسيوطي حب يفكها فقال ربع عشر ألف ألف أي عشر مليون يعني 100 ألف. ومسند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد بن فروخ القرشي مولاهم الرازي منسوب إلى الري بزيادة الزاي، وهذه إيه أحيانا كثيرا ما ينسب إلى مدينة الري وهي إحدى مدن نيسابور بالرازي، في غير بقى مرو الروز في مدينة أخرى اسمها مرو الروز ينسب إليها المروزي، ماشي تمييزا بينها وبين هذه البلد، منسوب الى الري بزيادة الزاي مدينة مشهورة من امهات البلاد. الحافظ الثقة المتوفى 64 و200، ومسند ابي مسعود احمد بن الفرات بن خالد الضبي الرازي صاحب الجزء المشهور ويأتي. ومسند ابي ياسر عمار بن رجاء التغلبي الاسترابادي العابد الزاهد الحافظ المتوفى بجرجانة سنة 67 و200 وقبره يزار. ومسند أبي بكر أحمد المنصور بن سيار البغدادي الرمادي ده اللي هو تلميذ ابن معين وأحمد بن حنبل، ودي اللي صاحب القصة بتاعت لما ابن معين أبو نعيم الأصبهاني أبو نعيم الفضل بن دكين لما رماه وضربه ها وقال مثلك وقال علي تفعل، القصة اللي أنا حكيتها قبل ذلك. الحافظ الثقة الشهير المتوفى سنة 65 و200، ومسلم أبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن السجستاني الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي غير الإمام عبد الله بن محمد الدارمي ده الصغير ده اللي بيروي عن ابن معين يروي عنه السؤالات والكلام في الرجال والعلل، لكن صاحب المسند هو عبد الله بن عبد الرحمن. الإمام الحافظ الحجة محدث هراء المتوفى سنة 80 و200، وهو مسند كبير. ومسند أبي الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي الحافظ الصدوق الشيخ الحرم المتوفى سنة 86 و200، ومسند أبي عبد الله تميم بن محمد بن معاوية الطوسي الحافظ الثقة المتوفى بعد 90 و200، قال الحاكم فيه محدث ثقة كثير الحديث والرحلة والتصنيف جمع المسند الكبير ورأيته عند جماعة من أشياخنا. ومسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر المعروف بن راهوي ده يعني يعتبر ثاني مسند في المنزلة بعد مسند الإمام أحمد، لكن طبعا الموجود منه قليل. التميمي الحنجري المروزي نسبة إلى مروي بلدة معروفة، وزيدت إزاي في النسب الفرق بينه وبين المروي ثياب مشهورة. النيسابوري نزيلها وعالمها المتوفى بها سنة 38 و200، وسئل لما قيل له ابن راهوي فقال إن أبي ولد في الطريق، فقالت المراوذة راهوي يعني أنه ولد في الطريق، يعني كلمة أي فارسية بقى، ولد في الطريق راهوي يعني ولد في الطريق. أملى المسند والتفسير من حفظ، وما كان يحدث إلا من حفظ. شوف يا أخويا، وكان يحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلب ومسنده، طبعا يحفظ بالأسانيد والمتون يعني 70,000. طبعا هذا قليل يعني، كان أحمد بن حنبل قد كان يحفظ 1000، لكن هنا بيتكلم عن الايه، عن واضح الحديث المسند اي التي عن رسول الله سواء مع تكرار المتون او لا، لكن الالف الف التي وردت في حفظ الامام احمد يدخل فيها ايه الموقوفات على الصحابه والتابعين وغيرهم. ومسنده هذا في 6 مجلدات، ومسند الحافظ ابي بكر الاسماعيلي وهو مسند كبير جدا في نحو 100 مجلد، ومسند ابي جعفر احمد بن منيع ابن عبد الرحمن البغوي نزيل بغداد الحافظ المتوفى سنه 44 و200، ومسند ابي محمد الحارث محمد بن ابي اسامه داهر، يعني ابو اسامه هذا اسمه داهر، التميم البغدادي الحافظ المتوفى يوم عرفه سنه 82 و200، ومسند ابي بكر بن ابي عاصم وهو مسند كبير نحو 50,000 حديث، ومسند ابي بكر بن محمد ابي بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبه، يعني هو ابن ابي شيبه، مسند ابن ابي شيبه طبع منه مجلدان، هذا هو الذي وجد من مسنده، لكن له المصنف مطبوع كاملا وطبع عده طبعات. ابن ابي عاصم طبعا له كتاب الاحاد والمثاني هو شبيه بالمسند، لكن كان هذا كتاب اخر. ابن ابي عاصم له قصه اصلا، قصه في موضوع الايه كتابه المسند، هو أراد أن يكتب ما يحفظه من حديث، أراد أن يكتبه يعني ما في صدر، أراد أن يجعله في أوراق، فوجد رجلا صاحب دكان كلما أغلق دكانه في الليل ترك مصباحا على باب الدكان، فقال في نفسي لو أني جلست كل ليلة تحت هذا المصباح فأكتب ما أحفظه، فكتب 30,000 حديث من حفظ. كتب ايه؟ 30,000 حديث من حفظ تحت المصباح ده، طبعا بالسند والمتن والسياق الكامل الى اخره. ثم تذكر انه لم يستأذن صاحب المصباح فاخذه الورع فالقى الاوراق في النهر ثم كتبها مرة اخرى، عادي يعني مفيش مشكلة عندهم يعني. نعم هو أصلا جمع المسند، وهو بيقول هو مسند كبير نحو 50,000 حديث، يعني قضية ان هو جمع المسند دي معروفة يعني. سيدنا شوية إسحاق بن راهوي حدث بآلاف الأحاديث من حفظه، وأبو داود الطيالسي لما قالوا إنه يارب يحفظ 40,000 حديث حدث بها من حفظه، ده كان عادي يعني بالنسبة لهم يعني زي المية والهواء كده. ومسند أخيه أبي الحسن عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي أصل الكوفي العبسي مولاهم الحافظ المتوفى سنة 39 و200، عثمان هذا له رواية عن علي المديني متعلقة بنقل أقوال علي المديني في الرجال والعلل وهي مطبوعة، وكان بينه وبين الشيعة في زمانه مناحرات وخصومات، فكان الشيعة يضعون عليه أشياء ويتهمونه بأشياء وينقلون عن أهل العلم تضعيفا له، ولكن كل ذلك لا يصح بل هو من الثقات. ومسند أبي عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني الدراوردي نزيل مكة، يقال إن أبا عمر كنية أبيه يحيى المتوفى سنة 43 و200، وفي التذكرة أي تذكرة الحفاظ للذهبي إنه حج 77 حجة وعمر دهرا، يعني كونه حج 77 دليل أنه عاش أكثر من ذلك. ومسند ابن محمد عبد اللي هو عبد بن حميد هذا بدون إضافة، ويسمى عبد الحميد كما جزم به ابن حبان وغير واحد، ابن حميد بن نصر الكشي بكسر أوله وتشديد إباء الكسي، هذه النسبة مرة تأتي بالسين ومرة تأتي بالشين لقرب المخرجين، فتجد الوجهان في الغالب يكونان إيه صوابا، لأن هذه أسماء أعجمية فبحسب ما نطقت تكتب، وتشديد السين المهملة نسبة إلى كث مدينة تقارب سمرقند. قال ابن مكولة، وقال ابن مكولة اللي هو الأمير، ابن لما أحيانا يقولون قال الأمير وأحيانا يقولون قال ابن مكولة، هو واحد اللي هو صاحب كتاب الإكمال في أسماء الرجال، في ضبط أسماء الرجال اللي هو 10 مجلدات اللي هو في المؤتلف والمختلف، بس وظيفة الكتاب ده فقط يضبط لك الأسماء، فرق ما بين عبد وعبيد وعبيد الله وعبيد وعبيدة، ها كل يعني هو هكذا وظيفته كده، يقول لك عبد هو فلان، أما عبيدة فآخر يسميه، تمييز ما بين إيه الرواة الذين تشتبه فتتقارب أسماءهم في الرسم. شيخنا جل الكسي بكسر الإيه؟ قال بكسر أوله وتشديد السين يبقى الكسي نسبة إلى الكسة. جميل. قال ابن مكولة كسره العراقيون وغيرهم، كسره العراقيون وغيرهم يقولون بفتح الكهف وجهان، واختلافهم رحمة. وربما صحفه بعضهم فقال بالشين المعجمة وهو خطأ. جميل. والذي قال إنه بالشين المعجمة أو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، وزعم أنه منسوب إلى كش قرية من قرى جرجان على جبل، قال وإذا عرب أي نقل إلى العربية كتب بالسين. الحافظ الثقة الحافظ المتوفى سنة 49 و200، وله مسندان كبير وصغير، وهو مسمى بالمنتخب، يعني الصغير هذا منتخب، وهو القدر المسموع لإبراهيم ابن خريم الشاشي منه، وهو موجود في أيدي الناس في مجلد اللطيف، وهو خال عن مسانيد كثير من مشاهير الصحابة. يبقى مسند الكش الشاشي اللي هو مطبوع يعتبر هو أصل مأخوذ من مسند عبد المحمد، هو فعلا هو مطبوع في مجلدين، وهو حقيقة الموجود لا يمثل الكتاب كله، لكن الناس إذا أعدوا إلى عبد بن حميد يعزون إلى تلك النسخة المختصرة. ومسند أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي، اللي هو الحميدي ده اللي هو عبد الله بن الزبير مش الصحابي، يعني في اثنين عبد الله بن الزبير، في عبد الله بن الزبير الصحابي، لكن عبد الله بن الزبير هذا متأخر، ده من شيوخ البخاري، فاهم الكلام ده؟ ومسنده مطبوعا في مجلدين، مسند الحميد، مسند الحميد. مرة من المرات كنت في معرض الكتاب، كان أول يوم بقى والإيه ولسه المكتبات يرتبون الكتب، فلقيت أنا مسند الحميد وكنت لسه ما اشتريتهوش، الكلام ده من 30 سنة كده لسه ما اشتريتهوش وعايز اشتريه، فبقول للراجل البياع يعني بكام مسند الحميدي؟ فما هو مش عارف، فعايز يسأل صاحب الايه صاحب المحل، فقال له يا عم الشيخ بكام مسند الحميدي؟ بكام مسند الحميدي؟ وافتكر ايه مسند اللي بيقدموا عليه يعني كده. فطبعا التجار لا يعرفون كثيرا مما يبيعون. القرش الأسدي أو الأسدي المكي من كبار أصحاب ابن عيينة، أصحاب يعني من تلاميذ ابن عيينة، هو من أثبت الناس في ابن عيينة. الحافظ الثقة المتوفى بمكة سنة 1920 وقيل بعدها، وهو من مشايخ البخاري. قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي أو عن الحميدي كلاهما سواء لا يعده إلى غيره، خلاص كفاية رضا، دليل على أن البخاري كان يعتمد على الحميدي اعتمادا عظيما. له كتاب مفردات الحميدي. مفردات إيه؟ ها؟ مفردات عند البخاري. مش فاهم. شرح مفردات للبخاري. يا اخي ده شيخ البخاري ازاي يشرح المستندات البخاري؟ ما هيقول لك انت لو تصبر هتنل، من صبر نال اهو. قال: وهو غير الحميد الجامع بين الصحيحين. هذا متاخر في كتاب الجامع بين الصحيحين للامام الايه الحميدي، بس الحميدي ده غير الحميدي عبد الله ابن زبير شيخ البخاري. هذا متاخر، جمع بين الصحيحين، جاء بصحيح البخاري وصحيح مسلم وجمع بين احاديث الكتابين في كتاب واحد. وهناك ايضا كتاب اخر الجمع بين الصحيحين للامام عبد الحق الاشبيلي، وهذا اجود من كتاب الحميدي، والامام الذهبي زكاه جدا، زكى هذا وهو مطبوع الايه، وكل هذه كتب مطبوعه. ومستوى 11 جزءا، جزءا 11 جزءا مش مجلد، ها هو مطبوع في المجلدين، هو مسند صغير. ومسند ابي عبد الله محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم التركي الفريابي نزيل قيسارية من مدائن فلسطين المتوفى في أول سنة 1220. ومسند أبي جعفر أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان الواسط الحافظ المتوفى سنة 9 وقيل قبلها سنة 56 أو 200، وهو مخرج على الرجال، يعني أنه مرتب على الرجال. ومسند إسماعيل بن إسحاق القاضي. ومسند أبي علي الحسين بن داود المصيصي بكسر الميم وشد الصاد الأولى مصيصي، ويقال بفتح الميم وتخفيف الصاد المصيصي نسبة إلى مصيصة مدينة، وهو الملقب بسنيد. الحسين بن داود هذا يلقب بسنيد، ساعات يأتي باسمه، يعني حدثت الحسين بن داود سيأتي سنيد بن داود، فبعض الناس يتصور أن سنيد غير حسين، ده هو واحد، مرة يأتي باسمه ومرة يأتي بلقبه، فسنيد لقب وليس اسما. كزبير الحافظ المحتسب صاحب التفسير المسند المشهور المتوفى سنة 26 و200. ومسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري، طبعا هذا طبع قبل، كان الإمام الهيثمي اختصره في كشف الأسرار في زوائد البزار، هذا كان مطبوعا في 4 مجلدات وما زال موجودا، ثم طبع بعد ذلك المسند وصل أظن الآن تجاوز 16 مجلدا. الحافظ البصري الحافظ الشهير المتوفى بالرملة، وهو من المسانيد المرتبة على الصحابة، وأيضا هو من المسانيد المعلة، يعني يذكر علة كل حديث عندما يخرجه، المتوفى بالرملة سنة 92 و200، وله مسندان: الكبير المعلم وهو المسمى بالبحر الزاخر، هو مطبوع بس البحر الزخار، البحر الزخار، لكن وقع اختلاف كثير في النسخ في تسمية الكتاب، وأنا أظن أن هذا الاسم أصلا ليس من البزار نفسه، وإنما ربما سماه هكذا بعض من نسخ الكتاب من بعده. يبين فيه الصحيح من غيره، قال العراقي: ولم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه. وطبعا هذا علم، يعني نفرق بين العلل وبين التصحيح والتضعيف، نفرق بين العلل وبين التصحيح والتضعيف. العلة هو كل ما يتعلق بالرواية من بيان لتفرد أو اختلاف أو خطأ، سواء كان الخطأ في المتن أو الخطأ في الإسناد، وسواء كان الخطأ مؤثرا في الرواية بالقدح أو غير مؤثر، كل ده يسمى علل. أما التصحيح والتضعيف فهو ما يتعلق بأقوال العلماء المتعلقة بما يقتضي قبول الحديث أو رده، واضح؟ العلل جزء من او مرحله من مراحل التصحيح والتضعيف. التصحيح والتضعيف هي اخر الايه المراحل. فالذي يتكلم بالتصحيح والتضعيف يلزمه ان يعرف العلم ويلزمه ان يعرف الرجال، بل ويلزمه ايضا ان يعرف فقه الحديث ليعرف ما الحديث من شواهد او من مخالفات للحديث الصحيح. قال العلاقي ولم يفعل ذلك إلا قليلا إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره له. والصغير أي مسند صغير ومسند أبي عبد الله محمد بن ناصر المروزي الشافعي الحافظ، ومسند أبي عمرو أحمد بن حازم ابن أبي عزرة الغفاري الكوفي حافظ المتوفى 76 و200، ومسند أبي جعفر أحمد بن مهدي بن رستم الأصبهاني الحافظ الكبير الزاهد العابد المتوفى 72 و200، ومسند أبي يعقوب إسحاق المنصور بن بهرام الكوسج النيسابوري الحافظ المتوفى 51 و200. تعرف يعني الكوسج؟ الكوسج ده لقب اللي هو كل من يعمل في الجلود يسمى كوسج، الذي صنعته الجلود يسمى ايه؟ كوسج. ومسند ابي امي محمد بن ابراهيم المسلم البغدادي ثم الطرسوسي بفتح الطاء والراء نسبة الى طرسوس مدينة مشهورة في من بلاد الثغر بالشام الحافظ الكبير. عندك الكثير؟ لا كثير الكبير يعني السياق يقول كده ولا ايه؟ المتوفى بطرسوس 73 و200، ومسند ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم بن كثير الدورقي البعبدي الحافظ المتوفى 52 و200، ومسند ابي عبد الله محمد بن حسين الكوفي محدثه المتوفى 77 و200، ومسند ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني الحافظ الثقه نزيل مصر المتوفى بصعيدها 58 و200، ومسند ابي يوسف يعقوب ابن شيبه ابن صلت بن عصفور السدوسي مولاه البصري نزيل بغداد المالكي الحافظ توفى 62 و200. قال الذهبي هو صاحب المسند الكبير الذي ما صنف مسند احسن منه ولكنه ما اتم طبع منه. نعم يعقوب بن شيبه لا طبع منه نحو 150 صفحه كده، هذا الذي طبع منه. ربما بعض الناس نفخوا وارد، لكن طبعا عندي هي الصغيرة، وهو من تلاميذ علي بن مديني وكثيرا ما ينقل فيه أقوال علي بن مديني عن الأحاديث. ممكن يعني نفخوا بقى، ما هو النفخ بقى لأصوله يعني. هو أصلا الكتاب احنا قلنا قبل كده بعض الكتب تصلح أن تخرج في رسالة صغيرة أو في مجلد صغير فيجي واحد محقق يعني بتوصل بالناس يعني يملأ الحواشي فيكون الحواشي هي الكتاب والكتاب هو الحاشية. انا عندي مجلدين. انت عندك مجلدين؟ انت بتحب السمين بس دوت بيجيب السكر. يعني خلي بالك يعني ما تكترش منه. وهو صاحب المسند الكبير الذي ما صنف مسند احسن منه ولكنه ما اتم. قيل ولم يتمم مسند معلل قط، يعني ما فيش عالم قصد الى ان يصنف مسند على العلل يعني يبين عله كل حديث ها فتم له الكتاب. اغلب هذه المسانيد موجوده ولكن مؤلفها مات قبل ان يتمها. وقد ظهر من مسند يعقوب هذا مسند العشرة وابن مسعود وعمار والعباس وعتبة بن غزوان وبعض الموالي، ويقال إن مسند علي منه في 5 مجلدات مسند علي بس علي بن أبي طالب. وقيل إلا إن نسخة مسند أبي هريرة منه شوهدت بمصر فكانت 200 جزء. قيل وشوهد أيضا منه بعض أجزاء من مسند ابن عمر يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها وعلالها ولو تم لكان في 200 مجلد. ومسند أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الطوسي محدثها العنبري المتوفى قبل 90 و200، ومنهم من قال 80 و200 وهو في 200 جزء و14 جزءا. ومسند أبي علي الحسين بن محمد بن زياد العبد النيسابوري القباني بفتح القاف وتشديد الباء الموحدة المتوفى 89 و200، ومسند أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي الحافظ الحجة القاضي أحد أوعية العلم وثقات المحدثين المتوفى في منتصف ذي الحجة سنة 292 و200. قال الذهبي في التذكرة: له تصانيف مفيدة ومسانيد. ومسند أبي عبد الله محمد بن هشام بن شبيب أو بن شبيب ابن أبي خيرة بكسر المعجمة وفتح تحت الأخيرة يبقى خيرة ابن أبي خيرة وفتح التحتانية السدوسي البصري ثم المصري الثقة المصنف المتوفى سنة 51 و200. ومسند أبي إسحاق إبراهيم بن معقل ابن الحجاج النسفي قاضي نسف وعالمها المتوفى سنة 95 و200 وهو مسند كبير. ومسند أبي يحيى عبد الرحمن بن محمد الرازي الحافظ وله أيضا التفسير المتوفى سنة 91 و200. ومسند أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الرازي الحافظ المتوفى سنة 31 وهو أزيد من 100 جزء. 30 أو 300؟ نعم متوفى سنة 31. ومسند أبي محمد عبد الله بن محمد ابن ناجية البربري ثم البغدادي المتوفى في هذه السنة 301 هجرية أيضا وهو في 132 جزء. ومسند أبي العباس الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء الشيباني النساء البالوزي نسبة إلى بالوز قرية من قرى نسا على 3 فراسخ منها محدث خراسان وإمام عصره في الحديث من غير مدافع المتوفى ببالوز سنة 300 وقبره بها يزار وله مسانيد 3. ومسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن ناصر بن نيسابور المعروف بالبشتي بالشين المعجمة نسبة إلى بشت بضم بشت بالبشتي بالشين المعجمة نسبة إلى بشت بضم الباء بلد بنواحي نيسابور ذكره يقوت أي في معظم البلدان في معجمه ولم يذكر له وفاة وقال ذهبي ما أدري متى توفي إلا أنه بقي إلى سنة 300. ومسند أبي يعلى وده مطبوع وده أحد الكتب التي شملها كتاب مجمع الزوائد للإمام الخيثمي مسند أبي يعلى وله مسند كبير ومسند صغير أيضا. ومسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي الحافظ المشهور الثقة المتوفى بالموصل سنة 37 وقد زاد على 100 وعمر وتفرد ورحل الناس إليه وله مسندان صغير وكبير. وفيه قال إسماعيل محمد بن فضل التميم الحافظ قرأت المسانيد كمسند العدني ومسند ابن منيع وهي كالأنهار ومسند أبي يعلى كالبحر فيكون مجمع الأنهار لكن مسند أحمد أكبر منه مسند أحمد لعل بقى المطبوع هو الصغير وليس الكبير والله أعلم. ومسند أبي العباس الوليد بن أبان بن توبة الأصبهاني الحافظ الثقة صاحب التفسير أيضا المتوفى سنة 10 و300 وهو مسند كبير. ومسند أبي بكر محمد بن هارون الروياني وهذا مطبوع نسبة إلى رويان مدينة بنواحي طبرستان خرج منها جماعة من العلماء الإمام الحافظ المشهور المتوفى سنة 37 وهو مسند مشهور قال فيه ابن حجر إنه ليس دون السنن في الرتبة يعني السنن يعني سنن الأربعة يعني أن كتابه يعني فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف القليل كشأن تلك الايه السنن لكن حقيقة هو الضعف فيه أكثر من السنن كتاب الروياني الضعف فيه أكثر من الضعف الموجود في السنن ربما يكون يعني في منزلة سنن ابن ماجه لأن سنن ابن ماجه فيها ايه ضعيف كثير. ومسند أبي سعد بسكون العين يعني ليس سعيد على ما هو الصواب فيه عبد الرحمن بن الحسن الأصبهاني الأصل النيسابوري وهو أيضا صاحب كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم الحافظ المتوفى في هذه السنة 307 هجرية أيضا ذكره الذهبي في تاريخه تاريخ الإسلام يعني طبعا معروف تاريخ الإسلام مطبوع 52 مجلد بوصف الحافظ وأغفله في طبقات الحفاظ يعني في الذهبي في تاريخ الإسلام قال الحافظ ومادام هو موصوف بالحفظ يلزمه أن يكون داخلا في كتاب تزكية الحفاظ لأن الذهبي في تزكية الحفاظ جعله خاصا بمن هو من أهل الحفظ فكل من كان حافظا يلزم على الذهبي أن يدخله في كتاب تزكية الحفاظ. عشان كده استدركوا عليه. ومسند أبي عبد الله محمد بن عقيل ابن الأزهر بن عقيل البلخي محدث بلخ وعالمه الحافظ الكبير صاحب التاريخ والأبواب أيضا. تاريخ معروف، الأبواب اللي هي بقى إيه؟ اللي هي زي المصنفات كده يعني. المتوفى سنة 16 سنة 16 و300 ومسند أبي جعفر الطحاوي ومسند أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم اللي هو أبو ابن أبي حاتم الرازي اللي هو بينقل عن أبيه أبي حاتم الرازي وعن خاله أبو زرع الرازي العلل والرجال، صاحب كتاب الجرح والتعديل وكتاب العلل. ومسند أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر ابن داود بن مهران التميمي الحنظلي، قيل نسبه ولا عندك نسبة؟ قيل نسبة أو نسبه إلى درب حنظلة بالري الرازي حافظ الري وابن حافظه بحر العلم واحد الأبدال وأحد الأبدال المتقن وأحد الأبدال الصوفي الثاني الظاهر المصوف. قل يا عم الشيخ الظاهر المصوف مين ده الصوفي؟ لا ده مش صوفنا، لا لا لفظ الأبدال مستعمل في كلام السلف، لكن هي القصة في ايه؟ في اين يوضع؟ يعني احمد بن حنبل استعمل الأبدال وغيره، لفظ الأبدال مستعمل معايا. هو قال قبل شوي يومين قال عن فلان ويدعى عند قبره، وقبل شوي قال هو بيحكي واقع هو يحكي تاريخا، يقول قبره يزار. هو ماله بقى هو راضي بهذه الزيارة أو غير الراضي؟ دي قصة تانية. لا بس في قال قد ويجاب الدعوة تجاب الدعوة عند قبره. قيل تجاب الدعوة عند قبره، هو راضي بأرخ هنا بأرخ، يعني ازاي هتلاقي ازاي هو من أئمة السنة يقول كده برضه؟ ابن كثير من أئمة السنة يقول هذا الكلام، يعني هذا كلام نقل في كتب التاريخ تراجع من هؤلاء الناس، اقبله أو لا تقبله لكن ده تاريخ، تفهم؟ ده تاريخ يعني. ودوت لازم نتعلم يا جماعة، لازم نتعلم إن يعني إن أنا عندما أكتب في علم لازم أحترم ما نقل في كتب أهل الاختصاص بصرف النظر أقبله أو لا أقبله، لكن ما أحطش اللي أنا أقبله وما أحط والذي لا أقبله لا أضعه، يبقى أنا مش مؤرخ بقى هنا. بس شيخ الكلمة فيها شرك الأبدال يعني له لا إله إلا الله عندك مش كده؟ أنت شايف إنها فيها شرك؟ هو مش شايف كده؟ أنا قلت لك اللفظ نفسه مستعمل في كلام السلف كأبدال مستعمل. أنت بص أنت عندك الشملة؟ لا ما عندكش؟ أنا هتحفظ بيها إن شاء الله. اكتب كده الأبدال هتلاقي كل كتب الدنيا تستعمل هذا اللقب الشامل المكتب الشامل. أه اكتب الأبدال واحصل هذا في الكتب التي أنت تثق فيها، بلاش كتب أهل البدع، احصل هذا في الكتب التي أنت تثق فيها، كتب تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تقديم الكمال، كتب التاريخ اكتب الأبدال حتى اكتب افتح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية هتلاقي اللفظ مستعمل. لكن المشكلة بقى إيه؟ إن بعض الناس يضعونه في غير إيه؟ موضعي، فاهم؟ زي يعني الإمام أحمد سئل عن بعض الناس قيل له إنه يتشيع، طبعا التشيع ده إيه؟ بدعة مش كده؟ فقال الإمام أحمد قال ماذا نقول في رجل كان يحب آل البيت؟ لأن لفظ التشيع عندهم غير لفظ التشيع عندنا، يعني لفظ التشيع عند السلف يطلق على كل من له ميل إلى أهل البيت معايا، فإن تطور الأمر إلى أن يسب الصحابة والسلف قالوا فيه رافض، فاهم؟ لكن عندنا صار لفظ التشيع يطلق على الروافض عموما، فأحيانا المصطلح يختلف معناه من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، وإحنا شرحنا هذا كثيرا عندما كنا نشرح مصطلح الحديث، إن المصطلح الواحد قد يطلق في زمن على معنى وفي زمن آخر على إيه؟ معنى آخر. وهو في ألف جزء المتوفى سنة 27 و300 وهو في 1000 جزء. ومسند أبي سعيد الهيثم ابن كليب وهذا مطبوع. ابن شريح بن معقل الشاشي نسبة الشاش مدينة وراء نهر سيحون أو جيحون من ثغور الترك، خرج منها جماعة من العلماء وهو محدث ما وراء النهر، توفي 35 و300 وهو مسند كبير. ومسند أبي الحسن علي بن حمشاذ كلاهما صار، يعني احنا قلنا دي أسماء أجنبية أحيانا تكتب بحسب النطق. العدل ده ليس وصفا بل هو لقب. ها الحافظ الكبير صاحب التصانيف المتوفى سنة 38 و300 وهو في 400 جزء. ومسند أبي الحسين أحمد بن عبيد بن إسماعيل البصري الصفار الحافظ الثقة المتوفى سنة بعد 40 و300، قال الدارقطني صنف المسند وجوده. ومسند أبي محمد دعلب بوزن جعفر ابن أحمد ابن دعلب البغدادي محدثها السجزي من أوعية العلم وبحور الرواية المتوفى سنة 51 و300 وهو مسند كبير. ومسند أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى بن ماسرجسي النيسابوري وهو مسند معلل مهذب في 1300 جزء، ولو كتب بخطوط الوراقين لكان، يعني لو بقى نرتاح يعني، لكان في أكثر من 3000 جزء، ولو كتب بالطباعة الحديثة هيبقى مليون بقى جزء بقى. ولو كتب بخطوط الوراقين لكان في أكثر من ثلاثة آلاف جزء. وقد كان مسند أبي بكر الصديق بخطه إلى 14 جزء مسند الوقت فقط بعلله وشواهده، فكتبه النساخ في نيف 60 جزءا، وقد قيل أنه لم يصنف في الإسلام مسند أكبر منه. ومسند أبي إسحاق إبراهيم ناصر الرازي المتوفى سنة 85 و300 في نجيف 30 جزءا. ومسند أبي الحسين محمد بن أحمد بن محمد ابن جميع كزبير الغسان الصيداوي ده مطبوع مسند الشام ومحدثه الجواد الحافظ المتوفى سنة 2400. ومسند محب الدين أبي عبد الله محمد ابن محمود ابن النجار البغدادي وهو المسمى بالقمر المنير في المسند الكبير، ذكر فيه كل صحابي وما له من الحديث. ومسند أبي حفص عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن شاهين في 1600 جزء. فهذه 82 مسندا بمسند أحمد، وربما لبعضهم من مسندين أو ثلاثة، والمسانيد كثيرة سوى ما ذكرناه. وقد يطلق المسند عندهم على كتاب مرتب على الأبواب، زي ما قلنا صحيح المسند البخاري، صحيح المسند لمسلم، أو الحروف أو الكلمات لا على الصحابة، ليكون أحاديثه مسندة لكونه أحاديثه مسندة ومرفوعة أو أسندة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كصحيح البخاري، فإنه يسمى بالمسند الصحيح، وكذا صحيح مسلم، وكسنن الدارمي تسمى مسند أيضا، فإنها تسمى مسندة الدارمي على ما فيها من الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة، على أن له مسندا على الصحابة. وكمسند أبي عبد الرحمن بقي اللي هو بقي بن مخلد بوزن علي بن مخلد الأندلس القرطبي الحافظ شيخ الإسلام صاحب التفسير أيضا وغيره المتوفى سنة 76 و200، قال ابن حزم روى فيه عن 1300 صحابي ونيف، ورتبه على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف ليس لأحد منه، يعني يصح وصفه بالمسند لكونه الأحاديث فيه مسندة، ويصح وصفه بالمصنف لأنه على الأبواب. فكمسند أبي العباس محمد محمد بن إسحاق بن إبراهيم المهران السراج بشد الراء نسبة إلى عمل السروج الثقفي مولاهم النيسابوري محدث خراسان ومسندها الحافظ الثقة الصالح المتوفى سنة 313، فإنه مرتب على الأبواب ولم يوجد منه إلا الطهارة وما معها في 14 جزءا. وكمسند كتاب الفردوس اللي هو مسند الفردوس بتاع الديلمي مطبوع، وهذا يعتبر مجمع يعني خزانة في التحديث الضعيف. كتاب ايه؟ مسند الفردوس، هذا يعتبر خزانة في الحديث الضعيف. اذا وجدت الحديث فيه ولم تجده في غيره فاعلم انه ضعيف. هذا ليس كلامي، هذا حتى قاله السيوطي بعد التسهل في مقدمة الجمع الكبير له. وكمسند كتاب الفردوس لأبي منصورة شهر دار ابن الشيرويه الديلمي الهمداني المتوفى سنة 58 و500، يتصل نسبه بالضحاك ابن فيروز الديلمي الصحابي. وكتاب الفردوس لوالده المحدث المؤرخ سيد حفاظ زماني أبي شجاع شيروي بن شهردار ابن شيروي ابن فنا خسرو، طبعا دي كلها أسماء عجمية فارسية، الديلمي الهمداني الهمداني مؤرخ همدان المتوفى سنة 90 و500، أورد فيه 10,000 حديث من الأحاديث القصار مرتبة على نحو من 20 حرفا من حروف المعجم من غير ذكر إسناد في مجلد أو مجلدين، وسماه فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب. كتاب الشهاب للإمام القضاعي، عمل أيضا كتاب فيه 1000 حديث أيضا بس بالأسانيد ويرتبها أيضا على حروف المعجم، وكلها أحاديث قصيرة، واختار منها مكان فيه جوامع كلم، يعني مثلا اعمل لدنياك مثلا دع ما يريبك الى ما لا يريبك، الاحاديث القصيرة يعني اللي فيها حكم وامثال، مطبوع ايضا في مجلدين الكتاب القضاعي هذا اللي هو مسند الشهاب. واسند احاديثه ولد المذكور في 4 مجلدات، خرج سند كل حديث تحته، وسماه إبانة الشبه في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوسي من علامة الحروف، واختصره الحافظ ابن حجر، وسماه تسديد القوس في مختصر مسند الفردوس وهو مطبوع أيضا. وكمسند كتاب الشهاب في المواعظ والآداب وهو 10 أجزاء في مجلد واحد، إشهاب الدين أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر ابن علي القضاعي اللي هو مسند الشهاب اللي هنتكلم عليه من شوية، نسبة إلى قضاعة شعب من معد بن عدنان أو معد بن عدنان، ويقال هو من حمير وهو الأكثر والأصح قاضي مصر الفقيه المحدث الشافعي ذي التصانيف المتوفى بمصر سنة 54 و400، أسند فيه أحاديث كتاب الشهاب المذكور وهو كتاب لطيف له، جمع فيه أحاديث قصيرة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي 1200 في الحكم والوصايا محذوفة الأسانيد مرتبة على الكلمات من غير تقييد بحروف، ورتبه على حروف الشيخ عبد الرؤوف المناوي الشافعي وتأتي وفاته، وأضاف إلى ذلك بيان المخرجين في مجلد سماه إسعاف الطلاب بترتيب الشهاب، وله شرح طبع حديثا بس نسيت اسم المؤلف عندي، ومنها كتب في التفسير. فضل دي على المرة، ها هو هيخش بقى في التفسير، هو يدوبك تخلص الايه المثاني. عندنا ابي الحفص بن الشيخ لسه فقط عندنا 3 أسطر. انت عندك ايه 3 أسطر على عندك ايه بيقولوا إيه الاسطر الثلاثة على نهاية المثل على نهاية الرسالة. انتوا عندكم خلاص ده اخركم؟ نفسكم قطع يعني؟ لا لا نفسنا بس انا عندي لسه اهو عندنا كده انا عندي لسه كتير قد اكتر من اللي فات، الظهر بيحكوا عليكم طبعوا لكم ايه بعض الرساله وتركوا الاكثر. المهم احنا هنقف هنا ما دام اصلا انتوا وقفتوا يبقى احنا نقف. الختمه دي مالهاش دعوه بالايه؟ بالكتاب. لكن الكتاب عندي اهو، انا لم اؤلف شيئا من عندي، الكتاب اهو. يعني انا عندي صفحه 76 ها، والكتاب تجاوز 200 220. انا ده سبيل. ها سبيل. جميل. انا دخلنا بعدين على هذا، نكتفي بهذا الذي عندكم هي. وبكره كده كده نقرا كتاب الفاني. يبقى سكر على يبقى سك على الباقي عشان ما حدش يزعل. بس انا عندي الحمد لله الكتاب كامل. خلاص. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله. غدا ان شاء الله نقرا كتاب الفنيد. فيها ايه دي؟ ختمه. خلاص ختمه. ختمه حتى